على التأثير والكتابة ويعني تمرين الذهن بإخراج الخواطر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. التميز في زمن التحيز. هذه الجملة، لا حرج، هذه الجملة تتكون من يعني كلمتين أساسيتين، وهي كلمة التميز وكلمة التحيز. ما المراد بالتميز وما المراد بالتحيز؟ تعالوا بنا نرجع إلى قواميس اللغة العربية، يعني أشهر كتاب في ذلك وهو كتاب لسان العرب للمنظور، ماذا قال في هذه الكلمة؟ بالنسبة للتميز، هو مشتق من الميز، وهو التميز بين الأشياء. تقول: مزت الشيء أميزه ميزا، أي عزلته وفرزته، أي عزلته وفرزته. وتقول: ماز الشيء ميزا وميزة وميزه، أي فصل بعضه من بعض. ماز الشيء ميزا وميزة وميزه، أي فصل بعضه من بعض. إذن فيه فرز وفيه فصل. ثم قال: ومنه قوله تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني يفصل الخبيث من الطيب ويفرز الخبيث من الطيب. عندك الآن خليط بين الخبيث والطيب مشتبه على الناس، فيأتي هذا القرآن ويأتي هذا النبي وشرع الله عموما، يأتي بتمييز الخبيث ويقول: يا ناس هذا خبيث ويا ناس هذا طيب. وتقول: تميز القوم وامتازوا، أي صاروا في ناحية، أي صاروا في ناحية. ومنه قوله تعالى، إذن هذا المعنى الآخر: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا، يعني أيها المجرمون تميزوا، تميزوا يعني انحازوا إلى زاوية ومكان مخصص لكم. وقيل: انفردوا عن المؤمنين، وقيل: انفردوا عن المؤمنين. إذن عندنا فعلان، الفعل الأول ميز والفعل الثاني تميز، واضح يا شباب؟ والفعل الثاني تميز، عندنا ميز وعندنا تميز. ما الفرق بين ميز وتميز؟ ما الفرق بين ميز وتميز؟ ميز هذا فعل متعدي، يعني يحتاج إلى المفعول، إلى المفعول، لا يتوقف المعنى، لا يفهم المعنى من غير المفعول. لما تقول: ميز زيد وتقف، هل ستفهم المعنى؟ لن تفهم المعنى، لأنه متوقف على المفعول به. فتقول: ميز زيد الطلاب، فلابد أن تأتي بالمفعول. إذن ميز فعل متعدي، لا يتم المعنى إلا بالمفعول، واضح يا شباب؟ لكن تميز فعل لازم، فعل لازم يتم الكلام من غير حاجة إلى المفعول. فتقول: تميزت غرفة اقرأ وارتق، أو تميزت غرفة معا إلى الله، أو تميز زيد. أحيانا لما تقول ميز زيد، تقول ميز إيش؟ فهو فعل متعدي، فعل متعدي يفتقر إلى المفعول به. لكن لما تقول تميز زيد، خلاص تم المعنى، تميز أي صار مميزا، أي صار مميزا، واضح يا شباب؟ إذن الآن عندنا ميز وتميز. فإذن التميز يصدر من الداخل، يعني أنت لما تقول تميز زيد، أي قام بما يميزه، واضح؟ أي قام بما يميزه هو. لكن لما تقول ميز زيد، يعني هو قام بما يميز غيره. فهمت الفرق يا شباب؟ أنا تكونون معي يا شباب، هل أنتم معي؟ هل اتضح المعنى؟ لما تقول ميز زيد، واضح؟ لما تقول ميز زيد، يعني وقع التميز على غيره. لكن لما تقول تميز زيد، يكون التميز من نفسه، يعني هو الذي بنفسه تميز. فإذا التميز هو أن تنفرد عن أقرانك، أن تنفرد أنت ببرامجك وأفكارك وطريقة كلامك، كما سيأتي في المجالات. يعني التميز هو أن تنفرد عن أقرانك، أن تنفرد عن من يماثلك، أن تتميز عن أقرانك وأصحابك ومن حولك بأشياء، سواء كان شيء واحد أو أشياء كثيرة. سواء كان في جانب أو جوانب عديدة، المهم أن تكون متميزا. فبحسب هذا الشيء الذي يحصل فيه التميز يكون تميزك. فإذا قلنا في القراءة مثلا نقول تميز محمد في قراءته، يعني انفرد عن أقرانه في القراءة فأصبح هو في المقدمة. وإذا كان في مثلا في جانب الطبخ مثلا تميزت هند في طهي الطعام مثلا، فيكون في جانب الطعام، فهو بحسب الشيء المميز فيه. لكن نحن لا نبحث في الأشياء الدنيوية، نبحث إن شاء الله يعني في الأشياء الأخروية. إذن تميز يعني حصل التميز للشخص نفسه، ولكن ميز هو أوقع التميز أو أوقع التمييز على غيره، فميز بين أشياء ولم يحصل التميز من داخله. إذن التميز يحصل من الداخل، التميز يحصل من الداخل. إذن تميز فهمنا أن تنفرد عن أقرانك، هذا التميز، أن تنفرد عن أقرانك، أن تنفرد في زمانك، أن تنفرد في جانب من الجوانب كما سيأتي بعد قليل. في زمن التحيز، في زمن التحيز، في زمن التحيز، ما معنى التحيز حتى ندخل في الموضوع ونفهم المراد بالتحيز؟ عرفنا التميز هو أن تنفرد عن أقرانك. في زمن التحيز ما المراد في زمن التحيز؟ التحيز هو ترك المركز المقدم أو محل القتال كما قال الله سبحانه وتعالى، أو متحيزا إلى فئة، يعني يترك مركزه إلى موضع متأخر أو موضع مجانب له. فإذا هو ترك المركز، التحيز هو ترك المركز، هذا من معاني التنحي عن المركز، كما قال تحيز إذا تنحى، تحيز زيد عن القوم إذا تنحى، يعني أصبح في ناحية لم يكن مخالطا لهم أو بينهم فهو يتنحى. إذن من معاني التحيز هو التنحي. وأصل التحيز أصلها تحيز، تحيز بالواو، لكن لأن الواو مجاورة للياء قلبت ياء، وهذا من أدب الجوار بين الحروف، وهذا يسمى في اللغة العربية بالقلب والإبدال، يعني أن يقلب أصل الحرف إلى حرف يناسب. وهناك أسباب عديدة ذكروها، منها المجاورة، أن يكون مجاورا لحرف فينقلب من الواو مثلا إلى الياء أو من الياء إلى الواو، واضح؟ فمثلا تقول الواو هنا تحيز قلبت إلى ياء وأدغمت في الياء فصارت مشددة، فصارت الكلمة تحيز، تحيز هي تحيز، تحيز فقلبت إلى ياء وأدغمت الياء الثانية المقلوبة في الياء الأصلية فصارت مشددة، فصارت تحيز. ثم ومنه قول معاذ فتحوز كل منهم فصلى صلاة خفيفة، أي تنحى. إذن عندنا يا شباب، عندنا الآن التحيز هو ترك المركز المقدم أو التنحي عن المركز، إذن من معانيه التنحي، من معانيه التنحي. وكذلك من معاني التحيز، وهذا مهم جدا، نحن سنحتاج المعنيين، سنحتاج التنحي وأضرب له أمثلة في واقعنا، ونحتاج المعنى الثاني للتحيز. من معاني التحيز التلوي والتقلب، يعني ممكن أن نقول في زمن التحيز يعني في زمن التنحي، أن يتنحى الناس عن المراكز المقدمة، الكل يريد أن يكون تابعا، الكل يريد أن يكفيه غيره المهام، الكل يريد أن يكون متفرجا، الكل يريد أن يكون متأخرا، الكل لا يريد أن يتحمل مسؤولية ولا تبعة ولا إدارة غرف ولا إشراف ولا إقامة برامج ولا كتابة بحوث ولا تلخيص مقالات، أي يتنحى عن المهام التي تحتاجه الأمة فيها. إذن من معاني التحيز التنحي، ومن معانيه أيضا التلوي والتقلب، التلوي والتقلب. يقال تحوزت الحية وتحيزت أي تلوت، يقال تحيزت الحية وتحوزت أي تلوت. فالحية إذا تحيزت تتلوى، معناها تتلوى. والتحيز والتحوز والانحياز بمعنى واحد. إذن نحن الذي يهمنا في هذا في هذه المقدمة، وهذا كله من لسان العرب ويمكن أن ترجع إليه، واختصرناه لكم اختصارا. نقول إذن التميز هو أن تنفرد عن أقرانك في زمن التنحي، يعني في زمن يتنحى الناس فيه عن المسؤوليات العظيمة، عن المهمات الصعبة، عن الواجبات الشرعية، عن القيام بحمل رسالة الإسلام، عن خدمة الدين، عن تعليم القرآن، عن التفقه في الدين، عن قيام الليل، عن كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، عن صيام النهار، عن زيارة. يتنحى الناس عن الفضائل، يتنحى الناس عن الكمالات، يتنحى الناس عن ما يرفعهم ويعلي شأنهم. فتتميز أنت في زمن التحيز، تتميز أنت في زمن التحيز. إذن المعنى اتضح يا شباب الآن. إذن ما المراد بالتميز في زمن التحيز؟ التميز في زمن التحيز أن تنفرد عن الآخرين في زمن تخلى فيه الآخرون، أن تنفرد عن الآخرين بأفكارك، أن تنفرد بأعمالك، ببرامجك، بذكرك، بقيامك، بصيامك، بطاعاتك، بعلاقاتك، في زمن تنحى الناس. وقد يكون يعني بعض الناس قد يوفق في جميع جوانب، كما حصل للعلماء الربانيين، يعني أنهم تميزوا في جميع الجوانب، في جميع يعني تميزوا في جميع الجوانب، تميزوا في ذكرهم، تميزوا في قيامهم الليل، تميزوا في خدمتهم للدين، تميزوا في تفانيهم من أجل مرضات رب العالمين، تميزوا في جهادهم، في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متميزا في جميع جوانب الحياة. إن سألت عن تميزه في بيته فهو الأب الحنون، وإن سألت عنه مع أبنائه فهو الأب الرحيم، وإن سألت عن علاقته مع أصحابه فهو الصاحب المخلص الوفي، وإن سألت عن تميزه مع أعدائه فهو الذي يعفو ويصفح ويغفر. أليس هو الذي قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء فتميز عنهم؟ الذين كانوا يؤذونه تميز فكان يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء في زمن تخلى فيه الآخرون. تخلى فيه الآخرون، المتخلي الفاعل الآخرون، أن تنفرد عن الآخرين في زمن تخلى فيه الآخرون عن الكمالات، عن الكمالات. واضح؟ أن تنفرد أو تتميز وتنفرد عن الآخرين في زمن تخلى فيه الآخرون عن الكمالات، الكمالات كما سيأتي أبوابها. إذن هذه هي المقدمة الأولى، أتمنى أن تكون واضحة. إذا كانت واضحة نضع رقم واحد، إذا كانت واضحة أتمنى أن تضع رقم واحد. يعني تستطيع أن تشرحها لغيرك؟ تستطيع أن تشرحها لغيرك؟ يعني هل تستطيع إذا قيل لك التميز في زمن التحيز تستطيع أن تشرحها لغيرك؟ إذا كانت واضحة تستطيع أن تعبر وتشرح، فالحمد لله. طيب، إذن عرفنا الآن المقدمة الأولى وهي المقدمة اللغوية للمدخل في هذا الموضوع. طيب، المقدمة الثانية وهو فيما يكون التميز، فيما يكون التميز. التميز له جوانب عديدة، قد يكون في المحرمات، يعني مثلا أن يتميز في غنائه، أن يتميز في رقصه، أن يتميز في تصميمه في إنتاجه للأفلام الماجنة، فقد يكون في الحرام، وقد يكون في الحلال، وقد يكون في الطاعات، قد يكون في المعاصي. بعض الناس يتميز في صيد النساء، يعني بالأمس القريب الأسبوع الماضي، وهذا سأذكره في موضوع همم، يعني في همم أهل الباطل، أن هناك شاب بلغ عدد النساء اللاتي قام بابتزازهن 117 فتاة. هو الآن تميز لكن تميز في الباطل، هو الآن تميز لكنه تميز في الباطل. وكذلك هناك من تميز في ترويج المخدرات، وهناك من تميز في نشر الصور الخليعات، وهناك من تميز في الرقص والمجون والفن والغناء، وهناك من تميز في السفر إلى بلاد الخنا، وهناك قد يكون في المحرمات وقد يكون في الطاعات، وهناك من تميز في قيام الليل. فليس التميز يعني يذهب بالك أنه في ما يتعلق ب يعني الطاعات والقربات، فقد يكون في هذا الباب. هناك من تميز في الكرة فتجده ماهرا في لعب الكرة، وتجده متفننا في تمريرها وتسجيل الأهداف واللعب يمينا وشمالا. وهناك من تميزت في الطبخ، وهناك من تميزت في تنسيق الألوان، في بيتها وأثاثها ولباسها. إذن التميز منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. أحسنتم يا زهوة. نعم، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، بحسب المتميز فيه يكون أو تكون قيمة التميز. فأكمل تميز وأفضله وأعظمه هو ما كان في الدنيا والبرزخ والآخرة، يعني ما كان ثوابه وثمرته في الدنيا والبرزخ والآخرة، والذي يكون في الطاعات والقربات كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. وقد يكون التميز في اللهو، وقد يكون في العادات، يعني حين يكون هناك بعض العادات متميزة، يعني مثلا بعض العادات مثلا فيما يتعلق ب يعني ضيافة الضيف، عندهم من العادات مثلا ألا يقوم قبل ضيفه، يعني لا يقوم قبل أن يقوم الضيف. وهناك عادات لألا يأكل مع ضيفه، فهم ينظرون أنهم متميزون عن غيرهم. وقد تكون في طريقة، يعني في طريقة الأكل وفي طريقة اللبس ونحو ذلك. إذن وقد يكون في الأوصاف، قد يكون في الأوصاف، يعني فلان متميز في كرمه، وفلان متميز مثلا في كتابته، وفلان متميز في مثلا تصميمه. فإذا التميز كلمة عامة، كلمة تكون في أشياء. طيب نعم، بحسب المتميز فيه تكون قيمة التميز. إذا نستخلص معنى، يعني اجتهدت أن أربطه بموضوعنا. التميز الشرعي هو أن تتميز على غيرك في الكمالات الشرعية، في الكمالات الشرعية، يعني مثلا حسن الخلق كمال، الذكر كمال، واضح؟ فأنت تتميز عن غيرك في الذكر، في حسن الخلق كما سيأتي بعد قليل. ولكل منا، يعني بالنسبة للأشياء اللغوية ترى محل اجتهاد، يعني لا يمكن، يعني لو أردت أن ترجع إلى بحث يتحدث عن موضوع معين تجدهم أنهم بحسب اشتقاقها وقراءتهم لمعانيها المتعددة يستخلصوا يعني تعبير، يعني يستخلصوا تعريف. حتى إن الفقه نفسه، إن الفقه نفسه تجد أن العلماء يعني هذا يضيف قيدا وهذا يحذف قيدا. يعني مثلا في تعريف، أذكر أن من أوسع التعريف تعريف القياس، يعني تعريف القياس تجد أن القياس له أكثر من 15 تعريف بحسب النظر في الاشتقاق اللغوي والمعنى وتنزيله على الأحكام الشرعية. إذن لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هو أن تتميز أو تنفرد عن غيرك وتتميز على غيرك في الكمالات الشرعية. إذن ننتقل الآن إلى ما يتعلق بالمجالات التي يكون فيها التميز في الكمالات الشرعية. من أهم مجالات التميز أيها الإخوة، ولا شك أنه يعني أجلها وأعظمها، أن تتميز في إرادتك وقصدك، أن تتميز في إرادتك وقصدك، تتميز عن غيرك في أنك لا تريد إلا الله والدار الآخرة. هذا تميز بحد ذاته. غيرك يريد أن ينال شهرة، أن ينال رفعة، بعض الناس يريد أن ينال مكانة، بعض الناس يريد أن يعني ينال سمعة حسنة في المجتمع، بعض الناس يريد أن ينال مالا، بعض الناس مشوة داخلية يريد أن يثنى عليه ويمدح. يعني هذا مضاهي لله سبحانه وتعالى. يعني طلب المدح بحد ذاته هو أصلا يعني خلل في إرادتك وقصدك، هو خلل في إرادتك وقصدك. إذن من أوجه التميز أن تتميز في إرادتك وقصدك. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة لمن تميزوا في إرادتهم وقصدهم، فقال سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يريد الرفعة والعلو، والعلو يدخل فيه علو المادي والعلو الحسب، علو الجاه، علو المكانة، علو النفس، يعني أن يمدح ويثنى عليه. فالذي يريد العلو في الأرض ليس له مكان في الآخرة، الذي يريد العلو في الأرض ليس له مكان في الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن العاقبة للمتقين المخلصين، فأعظم التقوى هو أن تخلص أعمالك لله رب العالمين، فلا تريد بدعوتك ولا تريد بقراءتك ولا تريد بحفظك ولا تريد ببذلك ولا تريد بعطائك ولا تريد بأعمالك إلا الله سبحانه وتعالى. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نكون له سبحانه وتعالى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى طيب المعذرة ما لا تستغرش. طيب فالأنبياء والصالحون حياتهم لله، والحديث عن هذا يطول، لكن هي كما قلت لكم خواطر. الشيخ عبد الجنباز رحمه الله تعالى يقول: أعظم من الموت في سبيل الله أن تحيا في سبيل الله. يعني الموت في سبيل الله سهل، أنك تروح وتدخل معركة وتموت في سبيل الله، لكن أن تحيا 30، 40، 50، 60 سنة أن تحيا في سبيل الله، هذا صعب جدا. لذلك بعض الناس الآن يتضايقون وتتقلب أمزجتهم وأحوالهم، تجده يعني مرتفع الإيمان أسبوع أسبوعين ثم يبدأ يرجع القهقرة 15 أيام، ثم يرجع ويرتفع الإيمان ثم يرجع، فتجده في جهاد عظيم. لكن الذي في المعركة محفوف بماذا؟ محفوف بما يشجعه ويبذله، ويهون في نظره الموت في سبيل الله، يهون في نظره الموت في سبيل الله. يعني الآن في المعارك يتنافسون من أجل أن يموت في سبيل الله، ولا واضح الصوت. طيب إذن هذا هو التميز بالإرادة والقصد. طبعا الموضوع طويل جدا، لكن أنا كما قلت لكم، أنا لما طلب مني أخوي جواد جزاه الله خير الشاب المبارك يعني موضوع اليوم، ففي نفسي هذا الموضوع أصلا، يعني أصل هذا الموضوع قدمته في قناة المجد في برنامج أبعاد في البعد الشرعي عام 1429، تحدثت عن البعد الشرعي، عن في برنامج أبعاد في البعد الشرعي تحدثنا عن التميز، وكانت في الحقيقة جوانب. فطبعا الحمد لله أنا أوراقي محفوظة عندي، فوجدت الورقة فأضفت يعني بعض الأشياء وبعض الخواطر، ممكن تكون إن شاء الله لابد خلالها نرضى الله للحديث عن هذا الموضوع في لقاءات قادمة بإذن الله. كذلك من جوانب التميز أن تتميز في الاتباع، أن تتميز في الاتباع، وذلك في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، هذا هو الثاني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ابن عمر رضي الله تعالى، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى، من شدة تميزه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع مواطن المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيها، يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تأكل كما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نمت تنام على جنبك لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم ينام على جنبك الأيمن، حتى الله أعلم النت ضعيف والله، ما أنا شابك يعني كونكت لكن ما أدري والله. والله ما أدري، إن شاء الله الآن تمام. طيب الله المستعان. إذن أن تتميز في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تصلي كما يصلي، تأكل كما يأكل، تشرب كما يشرب، حتى فيما يتعلق بالمعاملة تتعامل مع الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل، تتبعه في كل شيء. وأكمل الناس تحقيقا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، أكمل الناس تحقيقا لشهادة أن لا إله إلا الله أكملهم إرادة وقصدا، وأكمل الناس تحقيقا لشهادة أن محمد رسول الله أكملهم اتباعا، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فالناس يتفاوتون في هذا الاتباع. فالمتميز هو الذي يتابعه صلى الله عليه وسلم حتى في ثوبه، إذا قصره النبي صلى الله عليه وسلم يقصر ثوبه. وهنا بحث جميل جدا، التفريق بين الإزار والثوب والقميص، للدكتور بكر أبو زيد، فيرجع إليه. كذلك أن تتميز في لحيتك، النبي صلى الله عليه وسلم يعفي لحيته فتعفي لحيتك. أن تتميز في هيئتك. الله المستعان، والله ما أدري، لكن الأخت طحوان تنقلين الله يجزاك خير، ممكن الضغط على غرفتين ممكن، تنقلين يا نعم المعذرة. وإن كان الأصل عندكم الدرس عندكم الأصل، لكن المعذرة يعني. طيب الآن إذن التميز. طيب الآن من باب ذكر العام بعد الخاص، من باب ذكر العام أو من باب عطف العام على الخاص، التميز في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. حتى تكون متميزا في زمن التحيز، تنحى كثير من الناس عن رفع مستوى الإيمان لديهم. تجد الناس يرضون بالقليل، يرضى أن يكون من عامة الناس. الناس ما يقرأون قرآن، الناس هذوم يروحون ويمرحون ويسرحون ويلعبون ويعبثون، إذا صلى إذا جت الصلاة صلينا، وإذا جاء اللعب لعبنا، ولا يريد أن يكون متميز. لكنه في جانب الدنيا لا يرضى بالتأخر. طيب السلام عليكم. فالتميز في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، فتجد أن كثيرا من الناس فيما يتعلق بدنياهم لا يرضون إلا بالتميز. يريد أن يتميز في لباسه، يريد أن يتميز حتى في حذائه. يعني أحد الشباب ما يحضر صلاة الفجر في المسجد، ومع ذلك يقول أنا أشتري جزمتي ب 350 ريال سعودي، يعني مبلغ عندنا يعتبر يعني ممكن ربع مرتب فقير، ربع مرتب فقير، ومع ذلك يقول لا أنا لا لا أنا أتميز. وتجده مثلا المرأة في البيت لا يعني فيما يتعلق بالأثاث، فيما يتعلق ب يعني الثياب عندها في البيت أصناف وأنواع من الثياب، وبإمكانها كل يوم تخرج بثوب، كل يوم تخرج بثوب وما ترضى. وهذا شيء مطلوب، يعني الواحد ليس محظورا شرعيا، لكن إذا جاءت العبادات والطاعات تجده يرضى بالدون. يعني يرضى، تجدها مثلا ترضى أن تصلي الصلاة في آخر وقت، تقول والله في خلاف بين العلماء، يقول أهم شيء أنها في الوقت. طيب يا أخي أفضل الصلاة في أول وقتها، يقول لا أهم شيء أنها في الوقت. مثلا فيما يتعلق بقراءة القرآن، الحمد لله إحنا مسلمين نصلي ونصوم ولا أصلي لنا شيء والحمد لله، ومدام نصلي ونصوم وكذا إن شاء الله بندخل الجنة. أحد الأخوة كنت أقول له، يعني الناس تذهب إلى المسجد تصلي صلاة السنة قبل الصلاة الظهر، فيقول يا رجال نبي ندخل الجنة لو بتقدير مقبول. طيب أين الطموح والعلو؟ أنت الآن في الدنيا هل ترضى أن تكون أدنى مستوى معيشة؟ ما ترضى. يعني لو طيب أنت الآن تريد أن تقاضي، طيب لو قال الله عز وجل لك أنا أعطيك الجنة بأقل درجة، لكن بشرط أعطيك في الدنيا أقل درجة، يعني مستوى معيشة متدني، ما ترضى تقول لا أنا أبي فيلا وأبي قصر وأبي سيارتين وأبي الصيف أسافر المكان الفلاني. فإذا جاءت الذي تريده من الله تريده أتم وأكمل، والذي يريده الله منك تعطيه أقل ما عندك. لذلك هذا يصدق عليهم قول الله عز وجل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا أراد الله إذا أراد من الناس شيء يستوفيه كامل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الناس إذا أرادوا من شيء هو لا يخسر ولا يفي بكيده. كذلك فيما يتعلق بمعاملة العبد مع ربه، تجد فيما يريده من الله يريد أكمل شيء، يريد لا ما يتعلق بالعافية. لو قال الله عز وجل لك أنت الآن على قدر طاعتك تكون عافيتك، قل لا يا أخي أنا بأكمل العافية وبأكمل رزق وبأفضل حياة وبأحسن عيشة. لكن في جانب الطاعات يقول لا عادي، أهم شيء أن أصلي وصوم. المسلم يتميز في عبادته، فتجده مثلا يحرص على عبادات كثيرة جدا. وأنا في نظري أن المسلم إذا وفق لأشياء معينة في يومه سيكون مميزا، وسيكون بإذن الله عز وجل سيحس بحياة تختلف عن حياة الآخرين. من هذه الأمور أولا أن يحرص على قيام الليل، أن يحرص على قيام الليل ولو قبل النوم. المهم أن يعقد العزم، يعني يكون قيام الليل هدف سامي في حياته، يحيا ويموت من أجله، ويفكر فيه دائما، كما أنه يترقب العشاء يترقب قيام الليل، كما أنه لا يصبر عن الطعام لا يصبر عن قيام الليل، كما أنه يعني تسوء أخلاقه إذا لم يأكل أو يشرب، كذلك يتغير مزاجه إذا لم يقم الليل. لذلك قال بعض السلف: لأن أبيت نائما وأستيقظ نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأستيقظ معجبا. فيحرص على أن يعني حتى وإن فاته قيام الليل، يعني الإنسان قد لا يتيسر له كل ليلة، لكن يكفي إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرككم الأجر، هذا في غزوة تبوك، فكيف بقيام الليل؟ أن تعيش هذا الحلم وأن تحرص، تسأل الله دائما أن يرزق قيام الليل، وأن تأتي بالأسباب الشرعية لكي تقوم الليل. وأنا أنصح الإخوة أن يحرصوا، وهذا ارتباط بين القرآن وقيام الليل، بين القرآن وقيام الليل، وهو يعني كما قال الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هناك ترابط بين قيام الليل وحفظ القرآن. لذلك من أراد أن يوفق لقيام الليل يحرص على أن يهيئ قبل قيام الليل ماذا سيقرأ في قيام الليل، يعني يستعد يحفظ، يعني إذا كان يريد أن يقوم بصفحتين أو ثلاث صفحات يحفظها ويستعد ويراجعها ويقوم بها، ستحس أن قيام الليل له طعم آخر. لكن الذي يقوم الليل مثلا، ونحن قلنا التميز درجات، يعني الذي يقوم الليل متميز عن من لا يقوم الليل، والذي يقوم الليل بحفظه متميز عن أو متميز على من يقوم الليل كيفما اتفق، يعني يقول على رب الفلق ورب الناس وأي سورة وانتهى الموضوع وخلاص أنا قمت الليل، لا، تهيئ وترتب آيات تقرأها وحزب أو جزء على حسب طاقتك وقدراتك، وتبدأ كما قلنا لكم تبدأ بجرعات قليلة لكنه عمل متصل، يعني عمل متصل، تبدأ مثلا بصفحتين وتستمر على هذا الوضع أسبوع أسبوعين شهر، ثم تزيد صفحتين وهكذا حتى يتيسر لك أن تقوم الليل بجزء كامل وأنت مرتاح البال، أو تحمل المصحف إذا كنت لا تحسن الحفظ مثلا. المهم قيام الليل. كذلك أن تحرص على الاستغفار بالأسحار. لذلك أسأل يعني سأل بعض السلف يعني لذلك أثنى الله عز وجل على المؤمنين بقوله: والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأثنى عليهم أنهم في هذا الوقت الذي يغفل فيه كثير من الناس هم يستغفرون الله ويسألونه المغفرة والرحمة، يسألونه المغفرة والرحمة. مالك مثلا أن يحرص على أداء الصلوات، وهذه ما فيها كلام، واجبة. كذلك أن يحرص على صلاة الضحى، وكذلك أن يكون له حزب وورد يقرأه يوميا من القرآن الكريم. وأنا أنصح الإخوة حتى يكون اليوم سعيدا أن تبدأ صباحك بالقرآن الكريم، تبدأ صباحك بالقرآن الكريم، ومن قرأ القرآن في أول يومه بورك له في سائر يومه، ومن قرأ القرآن في أول ساعات يومه ليس بشرط على الفجر، يعني وأنت مثلا مستيقظ للعمل أول ما تدخل مقر العمل والقرآن ما يأخذ شيء، والله يا شباب إن الشيطان يثقل عليك، يعني تجد الواحد يجلس ساعات من دون فائدة ومن دون عطاء وبذل، لكن ما يأخذ الجزء كامل، ما يأخذ منك 20 دقيقة، ما يأخذ منك 20 دقيقة. في بدايته ربما يكون ثقيلا، لكن مع الوقت أنت يعني كأنك فقدت شيء، كأنك فقدت شيئا، فتحرص على أن تقرأ. فلذلك احرص على أن يكون لك ورد في كل صباح، وأن تبدأ يومك بقراءة القرآن، تختم ليلتك بقيام الليل وتبدأ يومك بقراءة القرآن، تبدأ تختم ليلتك بقيام الليل وتبدأ يومك وصباحك بقراءة القرآن. وبعض المواطن يعني قد تتدبر فيها، وبعض المواطن تقرأه وتحاول أن تتمعن معاني القرآن، فستجد يعني من جرب كما قال الأول: من جرب تجربتي عرف معرفتي. لو بدأت الصباح غدا بحزب مثلا أو جزء أو نصف جزء أو ربع جزء من القرآن الكريم، تلاحظ أن اليوم يختلف تماما عن سائر يومك، عن سائر أيامك يختلف تماما، وتحس أنك متصل بالله، تحس أنك تعيش من أجل الله. ما هو والله الله ما نعرفه إلا في أوقات الفراغ وأوقات الطفش، يعني ما نعرفه إلا مثل الطفل الذي إذا فقد لعبته وفقد طعامه وشرابه بدأ يبكي ويحن ويتوسل إلى أمه. لا، المؤمن يعرف الله في كل وقت، في الرخاء، في الشدة. الله من وصف الذين لا يعرفونه إلا في الشدة؟ وصف المشركين، ووصف سائر الناس عموما، لكن أكثر الشرك أنهم يخلصون عند الشدائد. لا، المؤمن يعرف الله في الرخاء والشدة. لذلك يقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بعض الناس ما يعرف الله إلا إذا جاءت الشدائد، إذا دخل المستشفى أو قال له الطبيب أنت مصاب بالسرطان، أو سمع أن ولده سقط على رأسه، أو سمع أنه خسر مالا، أو حصلت له مشكلة، أو تآلف عليه الأعداء، أو حصل موقف بدأ يبكي ويتضرع. لا، المؤمن يعرف الله في الرخاء، يعني في الرخاء كل العبادات. وإذا ولذلك تسأل بعض الناس يقول كيف يتخلص من الشدائد بسرعة؟ لأنه كان مصاحبا في علاقته مع الله سبحانه وتعالى في أوقات الرخاء، كان يعرف الله الرخاء فخرج من المشكلة بسرعة. وبعض الناس يبقى سنوات على المشاكل ولا يعرف مخرجا لها ولا يوفق بسبب أنه ما عرف الله في الرخاء. لذلك نحرص أيها الأخوة أن نتميز في علاقتنا مع الله، وذلك بأن يكون لنا ورد من القرآن الكريم، ثم صلاة الضحى، ثم كذلك السنة الرواتب ولا نهملها. وقرأت في سير بعض السلف أنه 40 سنة ما ترك السنة الرواتب، 40 سنة ما ترك السنة الرواتب، السنة التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلوات، وهي معروفة، يعني ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وهذه النوافل فائدتها أولا أنها يعني أنها تثبت صدق محبتك لله سبحانه وتعالى، وتفوز بعدها بمحبة الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والرسول كان يحافظ على هذه السنة. وكذلك أنها ترقع ما حصل في الفرائض من نقص ما يدرك. ممكن أن تصلي صلاة الظهر 4 ركعات ما رفع منها شيء. طيب، هذه النوافل ترقع أي خطأ. الأمر الثاني أنها سبب لحفظك، احفظ الله يحفظك، إلى غيرها من الفوائد، إلى غيرها من الفوائد. ثم كذلك فيما يتعلق بالصيام، أن نحرص أيها الأخوة على صيام الاثنين والخميس خاصة، ومن صام الاثنين والخميس فإنه سيدخل على قول من قال أن المراد بثلاثة أيام من كل شهر ليس الأيام البيض، لأن بعض العلماء يضعف هذا الحديث، وبعض العلماء يعني يحسنه ويصححه. لكن الذي يصوم كل اثنين وخميس سيفوز بأولا أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين ناصر عليه. الأمر الثاني أنه يعني إثبات محبتك لله سبحانه وتعالى، إثبات عملي مو كلام، عملي، عند القيام، عند القرآن، عندك صيام، خلاص هذه أعمال أسبوعية ما تتركها، وهذه تجعل روحك خفيفة، وتجعل قلبك رقيق، وتجعل دمعتك سريعة، وتجعلك رجاع للحق، حتى لو أخطأت وزللت ترجع إلى الحق، لأن بينك وبين الله أسرار، صيام وقيام وقراءة القرآن. كذلك الصيام ترفع الأعمال كل اثنين وخميس، فما رأيك إذا رفع عمل فلان بن فلان ثم يختم وكان صائما، يعني هذا عمل فلان بن فلان، هذا عمل فلانة بنت فلانة وكانت صائمة، يعني لما رفع العمل يجير أو يكتب أنه كان صائم، كيف تكون شفاعة الصيام لك عند الله سبحانه وتعالى؟ عظيمة، إن هذا عبدك فلان وهذه أمتك فلانة، هذه أعمالها، وكان صائما، وكانت صائمة. فإذا تكون منزل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أن الصيام يهذب النفس، الصيام يهذب النفس، الصيام يذكرك بفضل الله عليك، الصيام يسبب رقة القلب وخشوعه وانكساره، الصيام يساعدك على التخلص من المعاصي. الذي ينتصر على نفسه فيترك الطعام والشراب قادر أن ينتصر على نفسه فيترك الغنى والعلاقات والمحرمات والنظر. لماذا؟ لأنها تربية عملية، حتى وإن لم يترك في اليوم الأول والثاني والعاشر والعشرين يتربى على الصيام فيترك المعاصي ويكرهها ولا يحبها. لكن ليس بشرط أن تصوم كل اثنين وخميس، ولا إنما تعقد العزم إذا وفقك الله. بعض الناس قد تمر به ظروف، ربما بعض الناس مثلا ويحرص على السحور، بعض الناس لا يتسحر ويعرف من نفسه أنه يعني عنده أعمال شاقة ويرهق ولا يقوى على ذلك، لكن إذا تسحر يعرف أنه يقوى. فإذا فاته السحور لا حرج أن يترك صيام هذا اليوم ويصوم اليوم الذي بعده ويوم الخميس مثلا، لكن إذا وفق للسحور والقدرة فالحمد لله، إذا لم يوفق لا يحزن لكن لا يقطع الصيام. بعض الناس تجد يا أبيض يا أسود، يا أثنين وخميس على طول، يا إذا ترك يوم مثلا وافق يوم الأثنين والله ما تيسر الصيام لك بسبب معين، مثلا ترك الخميس وترك الأثنين اللي بعده، ترك الخميس اللي بعده، ترك الأثنين وترك واستمر على ترك الصيام، خطأ. لا، ارجع مباشرة، تركت الأثنين اللي ضرب الخميس ما أتركه، تركت الخميس الأثنين ما أتركه، تركت يومين أرجع اليوم الثالث، المهم إني ما أبعد، أكون قريب من جناب الله سبحانه وتعالى وطاعته، حتى يتعود على أنه منتصر ويقظ، مثل الذي يعني يقوم بإنزال سلاحه، مطلوب منك أن تحرس سور معين وتركت السلاح لكي تأخذ نشاط بيدك أو جسمك، ثم ركنت إلى النوم، سيهاجمك العدو ويأخذ سلاحك ويركب فوق رأسك ويسيطر عليك ويأخذك ويتحكم بك. الشيطان إذا وجد منك غفلة انتهز الفرصة ثم تسلط عليك وبدأ يوجهك المعاصي، لكن المؤمن دائما يقف، دائما يقف. لذلك تحرص على أنك إذا تركت عمل قيام ولا صيام ولا ذكر لا تتأخر، لا تتأخر، مثل الغائب عن أمه وأبيه، إذا انقطع اشتاق إليهم، مثل الغائب عن أبنائه إذا سافر اشتاق إليهم وعاد بسرعة. إذا قضى يعني أحدكم حاجته في سفره فليرجع إلى أهله، فليرجع إلى أهله، إذا قضى نهمته فليرجع إلى أهله كما صح عن النبي. كذلك إذا أنت مثلا ركنت أو تركت صيام أو قيام ترجع مباشرة. كذلك من الأعمال كثرة الأذكار الصباح والمساء، وليس بشرط أن تكون في المسجد، ممكن أن تقولها على سريرك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على